بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في مجلس العشرين. ومع قول الشيخ: وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد. التشاجر الذي وقع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو بين بعضهم وبعض، إذا ما خط فيه وجب عليك أن تؤوله على أحسن الوجوه التي يحتملها هذا التأويل. أي موقف من المواقف التي وقفها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إن كان لتفسيرها أكثر من وجه، عليك أن تحمل هذا الموقف على أحسن وجوه، بناء على ثناء الله عز وجل عليه، بناء على تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بناء على الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تنهى من جملة ما تنهى عن سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والحديث من الظهور المكان حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي. ما قال تسبوا أصحابي، قال سبوا أحدا، أحدا نكرة وفي السياق النفي. كل من ثبتت له الصحبة وجب علينا أن نحترم هذه النسبة، نسبة ذلك الصحابي للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الأحاديث العجيبة التي إذا غفل عنها وقع الغافل في شر نفسه ولا يقع في أمر يمكن أن يسوء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ساعة مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خير من عبادة 70 سنة، ورواية أخرى خير من عبادة عمره ساعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حاولنا أن نقسم 70 سنة بناء على أن نأخذ بها 70 سنة في اليوم 24 ساعة في الشهر في السنة في 70 سنة. إذا ساعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم خير من عبادة 70 سنة، مع ما أقوى هذا العطاء، عطاء صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يجلسون معه ساعة واحدة. إذن نحن بين يدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولو زدنا في الكلام بمعنى أطنبنا بمعنى أطلنا فإن المسألة جد خطيرة. قلنا بأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رباهم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها وضحوا في سبيله بالغالي والنفيس، وهم الذين نقلنا كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخطر ببال خاطر سأقوله وأرجو الله عز وجل أن يكون صحيحا، حينما نقول أهل السنة والجماعة نقصد بذلك أنهم بين الناصبة والرافضة. معاداة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه اسم كبير بل فجور، ومعاداة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فجور واسم كبير، فلا رافضة ولا ناصبة. ومن الأمور الممكية أن ينتصب ناصبة مقابل الرافضة، وأن يحرض الرافضة ليقفوا في وجه الناصبة، فلا رافضة ولا ناصبة، وإنما أخذ من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنبي التصور المتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونحن مع تسجيلات العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين ليسوا برافضة وليسوا بناصبة. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال أنه لا يجوز، يعني يحرم لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم. حينما قال شيئا من مساوئهم دل على أنه في نظر أهل السنة والجماعة الصحابة ليسوا معصومين، ولكن أن تجعل من ذكر مساوئهم تكئة كما فعل اليهود حينما أرادوا أن يجرحوا في أعراض الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والدافع من وراء ذلك أن يسرحوا ويمرحوا في قضية الحرام بناء على أنه إذا كان الأنبياء قد وقعوا فيما نسبوهم إليه، فمن باب الأولى أن أقعانا إذا كان المعصوم قد وقع في الفواحش، والطعن بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كفر، والطعن بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما هو طعن في دين الله تبارك وتعالى بصورة غير مباشرة. هل نعني بهذا أنهم ليس لهم أخطاء؟ لهم أخطاء، ولكن كما قلت حينما تقدم أو تتقرب إلى الله عز وجل بعمل كأن تصلي صلاة واحدة في المسجد الحرام، هل للصلاة إذا تحققت شروطها من إخلاص وإتقان وإقامة هل لها ثواب في المسجد الحرام؟ الصلاة بمئة الصلاة. إذا أذنب ذنبا آخر ما ينبغي أن يمحو الذنب مئة الصلاة قد نالها من نالها حينما صلى ركعة واحدة في المسجد الحرام أو صلاة واحدة في المسجد الحرام. أردت بهذا حينما تأتي الأحاديث تبين فضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل وأن لهم المراتب العليا عند الله تبارك وتعالى، وأن للمجاهدين 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة 500 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد جاهد الصحابة رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل. طيب لو افترضنا أنه شرب خمرا، افتراض، هل يعني هذا أنك تخرجه من الملة؟ هل يعني هذا أنه قد سويت صفائح حسناته بما على ذنب وقع فيه؟ ومن هنا ليس لنا مصلحة في أن نجرح في أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلتسلم أعراضهم من ألسنتنا، ولا حاجة على الإطلاق إلى ذكر أي سيئة يمكن أن يكون قد وقع فيها الصحابي من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هنا قال لا يجوز، لأنه طعن هو مقدمة أو هو خطوة على طريق الطعن في دين الله عز وجل وهز الثقة بهذا الدين العظيم الذي بلغنا إياه الصحابة رضي الله عنهم. قال ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. كنا الكمال لله عز وجل والعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن سوى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ليسوا معصومين وإن كانوا محفوظين. إذا كان الله عز وجل قد ذكر أحوال المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أفتخرج الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الحال وتسخي نفسك وما ندري ما الذي تحت اللفة الكبيرة الملونة بألوان كل ما فيها إنما ينذر بالشر؟ أنت تخرج نفسك فتجعل نفسك من المتقين وتخرج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من هذا؟ هم محفوظون أكثر منك لأنهم عاشوا مع الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأجواء التي عاشوا فيها أجواء لا يحلم بها الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نصف عليه الأحاديث خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يقول الإمام أحمد فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته. هذا لون من ألوان صيام أعراض أولئك الذين هم أسوتنا هم قدوتنا، ولكل أمة منهجها في التعامل مع الحياة ولها مقدس من المقدسات. وربما وجدنا أمة أو شعبا يجعلون مثلا حرية التعبير يكاد يكون معبوس دون الله تبارك وتعالى على إطلاقه أو كما يحلو لهم، فنقول لهم كما أنتم تقدسون حرية التعبير نحن نقدس الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نحن نحترم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لماذا أنتم تنكرون علينا فتقولون نحن لا نقبل الغير وعلى فرض التسليم بهذا نحن لا نسلم به، فكيف أنتم تنكرون وجودنا معكم؟ لماذا أنتم تقولون علينا لتجعلوا من أمورنا أمورا ينبغي أن تعدل وتصوب وتمحى ويؤتى بالأمور التي في أذهانكم فيما يتعلق بحفظ أو صيانة أعراض الصحابة؟ هذا دين وعلى هذا ينبغي أن يؤدب، مثل ما هناك تشريعات أو أحكام جزائية تنص على أن من قطع عشارة المروة الحمراء فيعاقب على ذلك، ولا يصح هنا إذا عاقبناه على قطعه الإشارة الحمراء فحذاري هنا أن نقطع الإشارة الحمراء. إذا ما عاقبناه ما ينبغي أن يقول حرية مرور، دعك من حرية الرأي والتعبير، حرية مرور أو هذا تقييد للحرية التي أعطانا الله عز وجل إياها، هذا سخف في الرد حقيقة وفي التعليم. أنت لك حريتك، وأروع ما جاء من تحديد معنى الحرية بأدق صورها كي لا تجرح حرية حرية ولا تتعدى حرية على حرية تحت لافتة الحرية، تنتهي حريتك حين تبدأ حرية الآخرين. وإلا ما معنى حرية؟ طيب أنا حر وأنت حر، فإذا تصادمنا فيما بيننا أنا أغرت على حصونك بناء على حريتي وأنت أغرت على حصوني بناء على حريتك، ألا ترى معي أن شريعة الغافي التي يمكن أن تحكم في مثل هذا الإطلاق لمعنى الحرية؟ ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد ساق لنا بالمثال ما يجعل قضية الحرية حرية معتبرة لكن ضمن حدودها، فمن تعدى الحرية فإذا به يلوك أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم الأسوة، هم المثل، هم الذين نعتقد برفعتهم وسموهم، هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم مرة ثالثة ورابعة، فكيف لك أن تذم من أثنى الله عز وجل عليه؟ ينبغي أن يؤدب وينبغي أن يعاقب. قلنا هذا لا يمكن أن يرد عليه بقضية حرية الرأي. حرية الرأي يمكن أن تنحدر إلى حرية الكف أيضا، وهذه متصلة، حرية الرأي بمعنى أن أفرض رأيي على ما يمكن أن تكون عليه أنا، ليس له أن يعفو عنه، ليس للقضاء أن يعفو، ينبغي أن يؤدب. وهنا حينما يقول ليس له أن يعفو قال من باب شدة صيانة أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ليعلم من علم هذا الحكم أنه لا يسوغ له أن يتأتى منه تحت دافع نزوة من نزوات النفس وشرتها أن يلوغ في أعراض الصحابة، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. هذا حكم من أقدم على أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا لأن هناك دافع، قضية الردة يمكن أن تكون داخلة في هذا بناء على أن هناك مؤامرة قد حيكت في عصره صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل بآيات يفضحها حتى ما يصبح الدين عبث أو مسرح لسباع الشهوات أن تسرح وتمرح في رحاب هذا الدين يصبح معبثا. وأرجع لأقول حتى الدساتير التي تتبناها الدول ما يسمح حتى لرئيس الدولة أن يتعدى على الدستور، لكم مقدس هو الدستور، طيب أنا لي مقدس أيضا، وإذا نص الدستور على حرية الرأي أو الموقف فينبغي أن تحذر الموقف، فكما أن دستورك مقدس عندك فأنا أيضا القرآن الكريم مقدس عندي والرسول صلى الله عليه وسلم مقدس عندي والصحابة محترمون عندي. ثم عن الإمام مالك إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدافع ورائي، فلم يمكنهم ذلك، يعني وجدوا أنفسهم سيخسرون من الجولة الأولى قبل أن يفوه بكلمة إذا أقدموا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا الكفر بعينه. قال فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، إذا كان أصحابه بهذه المثابة فأي صاحب هذا لهؤلاء؟ ولو كان رجلا صالحا، ملاحظ الربط بين الإساءة للصحابة والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ومن هنا سئل اليهود من باب التصور من خير قومكم؟ قالوا أصحاب موسى عليه السلام. وسئل النصارى من خير قومكم؟ قالوا أصحاب عيسى عليه السلام. وسئل هؤلاء من هم شر قومكم؟ قالوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس تماما، فكان اليهود في موقفهم من صحابة موسى عليه السلام، وكان النصارى في موقفهم من صحابة عيسى عليه السلام أفضل من هؤلاء، حيث وقفوا موقفهم من صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا هذا ما ينسينا إن شاء الله عز وجل أن نذكر بخطوط عريضة مع شيء من التفصيل ما كان بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية، لأن المسألة تحتاج حقيقة خاصة في العصر الذي نعيش فيه إلى تقصي الحقيقة في هذا الموقف. لما وقف سيدنا علي هذا الموقف، ولما وقف سيدنا معاوية هذا الموقف، وما الذي أدى إلى القتال في صفين، وماذا كان وراء القتال، وكيف كان حال المقاتلين بالنص والنقل. ثم نجد أنفسنا مع اجتهد فأخطأ معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، واجتهد علي رضي الله عنه فأصاب، والحق مع سيدنا علي. ولا يعني هذا أن ينتهك عرض سيدنا معاوية رضي الله عنه، لأن له لمس حق، بنى الاجتهاد على مطلب خلاصته قتل عثمان رضي الله عنه بعدما قتل مباشرة أو في فترة وجيزة بويع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ينبغي أن يقبل المبايعة، وإلا لبقيت الدولة بلا خليفة يديرها، بلا أمير مؤمنين يحكم أمرها، خاصة في زمن الشغب والفوضى، فحيث بويع قبل المبايعة وظن أنه قبلها على غضب، لأنه لو لم يقبلها لفرغت الساحة والأمر يحتاج إلى من يضبطه، ومن مثل سيدنا علي رضي الله عنه يمكن أن يضبط الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من جملة من بايع سيدنا علي الذين قتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ليس بالإمكان أن يمتنع عن أن يبايعوه، خاصة وأن الأمر كي يحكم فيه ينبغي أن يستتم، وفي البداية كانت فورة، وهذه فورة انتهت بالقتل ثم جاءت البيعة. سيدنا علي رضي الله عنه حيث تربص أو حيث تمهل أو حيث لم يسارع معه الحق 100%، ثم لا بد من أن يبايعه الآخرون، ولما طلب مبايعة معاوية رضي الله عنه أبى معاوية أن يبايع إلا أن يسلم قتلة عثمان. هذا الموقف أخطأ فيه معاوية رضي الله عنه، ولكنه له فيه نصيب، حيث إنه من أهل الدم، وهؤلاء ما يرفضون على الإطلاق أن يبايعوا خليفة إلا إذا وعدهم على الأقل بأنه سيسلمهم القتلة. سيدنا علي كان واضحا في هذه المسألة، قال لا يمكن أن تأخذوا بحقكم قصاصا إلا عبر محكم القضاء، وينبغي أن ينفذ ذلك الخليفة، فبايعوا الخليفة من باب التريث فقط، على أنه لن يفيتهم سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على الإطلاق. واحد استعجل والثاني استمهل، الذي استعجل له دافعه والذي استمهل له دافعه. وأقول مرة ثانية وثالثة، الحق مع سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن لا يعني هذا أن نلتفت إلى معاوية رضي الله عنه ونسبه إلى النفاق وإلى الردة وإلى الجاهلية وإلى وإلى وإلى عداوات نقيمها بين قوم أو قبيلة معاوية وسيدنا علي رضي الله عنه من آل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليس صحيحا هذا، هذا لون من ألوان التفشي، تفشي النجاسة في رقعة تقبل هذه النجاسة منتصفا لها. يقول وقال الإمام أحمد إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرع الرازي للخطورة نتهمه على الإسلام، أنا لو أساء ظن فيها لو اتهمني لكان قد اتهم رجلا عاديا، لو اتهم مسلما مسلما لوقع في الإثم، لكنه لا ننقل هذا الاتهام من كونه اتهم سعيدا إلى أنه قد اتهم الإسلام أو أراد أن يقعنا بالإسلام، لأن لا أمثل الإسلام، أما الصحابة بعمومهم يمثلون دين الله تبارك وتعالى. وقال أبو زرع الرازي وهو إمام عصره ومن أجل شيوخ البخاري إذا رأيت رجل ينتقص أحدا، لاحظ أحدا أيضا، وهذا يتقي مع حديث صلى الله عليه وسلم لا تسب أحدا من أصحابه، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. الزندق كفر بالباطن شبيهة بالنفاق، يتذرع يتستر الزنديق بستار يظن أنه يخفي باطنه عن أعين الناس وعن فهم الناس وعن علم الناس، فهؤلاء أبطنوا الزندقة، فإذا بهم يتحرشون برموز هذه الأمة، بأصول هذه الأمة. ومن هنا من انتقص من الصحابة من انتقص فهذا دليل على الزندقة. ذلك لما نحن ربما استهولنا الحكم بالزندقة جاء ليعلل لنا، تعليله يتماشى مع المنطق، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أنا لو كنت على سلة القضاء وجاءني مدعي وأتى بشهود يشهدون له في دعوة، كدت أن أحكم له، وإذا بالمدعى عليه ينبري ليجرح الشهود، يطعن بالشهود، الطعن بالشهود طعن بالدعوة، الطعن بالحكم نفسه، أن لن أحكم للمدعي إذا جاء بشهود قطعين بهم. من نقل الإسلام؟ هؤلاء الشهود، هؤلاء الشهود يشهدوا له، عبارة عن مجموعة من 1، 2، 3، 4، 5، معناها طعنوا في المنقول إلينا، لأنهم هم الذين حملوا، وإذا طعنوا في المنقول إلينا عاكوا فساد في الأرض من حيث الأحاديث الموضوعة وما أكثرها. يعني أول من تبنى وضع الأحاديث أولئك الذين خرجوا عن مدار أهل السنة والجماعة أو ميدان أهل السنة والجماعة، وقلنا أهل السنة والجماعة ليسوا من الناصبة وليسوا من الرافضة أيضا. قال تعالى على تسكيت الله عز وجل كنتم، من المخاطب؟ الأمة، مخاطب الأمة، كل من حقق الشرط كان مخاطبا. ما الشرط؟ تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا شرطها. ومن هنا استمريت الأمة في الخيرية ما دامت تقيم شرط الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون. فلسنا على سنة أولئك الذين قالوا نحن شعب الله المختار ولن يفعل بنا شيئا لأننا أحباء الله تبارك وتعالى، فمهما عادوا في الأرض فساد فهم محبوبون مقربون من الله جل جلاله. ومن هنا جاءت الخيرية مقيدة بشرط، وهذا الشرط يدل على تماسك المجتمع في إقامة الخير ونفي الشر، لأنه جهاد المناعة في هذه الأمة تأمرون المعروف وتنهوا عن المنكر، وإذا ما تهاوى جهاد المناعة ما بقي ميكروب ولا جرثوم ولا فيروس ولا مرض ولا آب من الآبات إلا وأنهكت هذا البدن كما هو معلوم في عالم الطبي الجسدي. إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس فأثبت لهم الخير على سائر الأمم. قلنا هذا الكلام أو أقوله لأن هناك من قال طيب ما الفرق بينكم وبين أولئك الذين قالوا نحن شعب الله المختار؟ قلنا الفرق هو السلوك. سنكون بدعوانا إذا قلنا نحن خير أمة، بدعوانا هذه دعوة ربما تبنيناها، إذا تركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر نسبتنا إلى الله عز وجل ستكون منقطعة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وشاء الله عز وجل أن يأتي للتعبير القرآني مقدما للأمر معروف والنهي عن المنكر على الإيمان، مع أنه لو الإيمان لما كان هناك معنى للأمر معروف والنهي عن المنكر، ليبين أنه حتى بالإيمان وحده لا تتحقق فينا الخيرية، وإنما أنتم جند الله في هذه الأرض. لما جند الله؟ للعدوان، للافتراس، للتسلط، للاستعباد، للاستبداد، أم أنتم جند الله لتحموا الحق والعدل والخير والرشد والمحبة والإيثار؟ وهذه المعاني لا يفسدها سلوكيات بعض المسلمين، لو أن بعض المسلمين لم يفهم هذا ولم يسلك مساركه تطبيقا في الحياة لا يعني هذا أن هذه المعاني تهاوت، هي معاني مثل إذا قلنا عندنا أنظمة ما مدى تطبيقها الآن؟ هذه الأنظمة صالحة لكل زمان وكل مكان، وقضية قضية التطبيق. قال ولا شيء يعادل شهادة الله عز وجل لهم في ذلك. من أحق من طبق هذه الآية؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لن يكتفوا بقضية الأمر معروف والنهي عن المنكر في بيئتهم، وإنما حملوا هذا الإسلام بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانه بالله عز وجل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وفتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم البلاد حقيقة. والتاريخ عجيب، وأنا ما أخفي أننا بحاجة ماسة إلى أن ندرس الفتوحات الإسلامية. وإذا درست الفتوحات الإسلامية وقفت على معنى من المعاني الخبيثة التي تلقى في ساحة أو ألقيت في ساحة المسلمين ومن عشرات السنين، ليست بنت البارحة هذه، أنه نشر الإسلام أو انتشر الإسلام بحد السيف. نحن قلنا لا، لم ينتشر بحد السيف، بل ليس لنا سيف أصلا. أي سيف هذا؟ فألقينا السيف نحن، مع أنها كان خدعة حقيقة. كنا وما المانع من أن يكون السيف بأيدينا؟ وهل هناك دولة في العالم ليس بيدها سيف؟ لكن فرق بين سيفنا وسيوفهم أن سيفنا إنما ندعم به الحق، وإن كان الحق في أصله مدعما ثابتا، لا من أجل أن نحول الباطل إلى حق بقوة السيف. هذا ما كان من هذه الأمة على الإطلاق. ويكفي أن نذكر الأمر الأول ما يتعلق بمكة حفظها الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. مكة فتحت بالسيف، فتحت ما فتحت بالسيف، بل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا من أهلها. إذا هذه بلد، وبلد يعتبر العاصمة حقيقة، إذا العاصمة فتحت بهذه الصورة ثم انتقل مباشرة إلى شمال إفريقيا. اقرأ كتاب الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله تبارك وتعالى، عمالقة الشمال، عمالقة الشمال في الكرة كذا، عمالقة الشمال يقصد شمال إفريقيا. كل البلاد الإفريقية إنما انتشر فيها الإسلام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالأدلة والبراهين، ليس هذا باب الدعاوى الفارغة. ثم اليمن، هجرات اليمن متتابعة عبر التجارة هي التي نقلت الإسلام إلى إندونيسيا وكل جزر المحيطة بإندونيسيا. إذا كان أكبر دولة في العالم الإسلامي، أكبر دولة انتشرت عبر التجارة، عبر المعاملة فقط. وين السيف؟ أين السيف هذا؟ أين السيف؟ أعطيني. ما أجبر أحد على الدخول بالإسلام بالسيف. يمكن أن نستعمل السيف لإزاحة العراقيل عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ولا نحتاج إلى السيف. بل إن آية من آيات القرآن الكريم، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، يعني ينبغي أن نفقه حركة الجهاد في الإسلام فقها يتناسب مع الكتاب والسنة، حتى ما يأتي مفتري ليوضح لنا كلمة قرآنية فإذا به يقول العفو منصف ويقطعها عن سياقها. النصوص القرآنية واضحة، لكن هم يريدون أن يقاتلوا المسلمين دون أن يقاتلوا المسلمون. إذا قال المسلم وقل هذا هو هي العنف نفسه، فليذبحك من الوريد إلى الوريد وحذاري أن تتأوه. أي تأوه؟ هذا رد همجي وحشي على إنسانيتهم وعلى تحضرهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم عازما للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء ينشرون الإسلام بالسير، عجيب حقيقة. وهذا ما يحتاج إلى أن يكون ردا، وإنما نحتاج إلى أن نفهمه على غير سياق الرد. ما نحتاج إلى أن نفهم من أجل أن نرد، وإنما ينبغي أن نفهم من أجل أن نفهم. هنا يقول ولا شيء يعادل شهادة الله لهم بذلك، فإذا شهد الله لهم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك. من باب أنت مؤمن بكلام الله عز وجل، إذا ينبغي أن تتبنى ما قاله الله تبارك وتعالى. هذا بالبداهة. إذا أراد أن يراوغ بناء على أنه لا يؤمن بكلام الله عز وجل، لنا موقف آخر معه للإثبات، نقول شهادات النصارى التي أثبتها النصارى أنفسهم كانوا يرون الصحابة مثل حواري المسيح السلام، شهادات ثابتة. ولعل مستغلبون فيما أذكر إن لم يكن غيره من المؤرخين كبار العمالقة الغزيين، يقول ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من الغرب ولا العرب، إلا إذا وضعنا نقطة على العين سيما الغرب. وفعلا الغرب فاتح رحيم، يعني قسم البلاد الإسلامية كلها واحتلها تحت اسم الانتداب، وضع الحدود فيما بينها وابتلعها قطعة قطعة، وأعطى هدية لأولئك الذين كانوا مبعثرين في أزقة باغيث وغيرها، فإذا بهم يأتي بهم بناء على وعد. شوف الوعد ما أكرمه، ثم أرسل لهم. ولذلك من درس تاريخ الانتدابات والاستعمار إذا نفسه أن أحلك مرحلة مرت بها فلسطين هي مرحلة الانتداب البريطاني، لأنها أصلت لذلك الوجود بعدما استحال عليهم أن يدخلوا عبر بوابات سلطان عبد الحميد مثلا. هنا يقول: فإذا شهد الله لهم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك والإيمان به. وقد اتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة في هذه الآية أم أنها واردة في سكان مدينة من المدن المعاصرة اليوم. والله أنا ما أقول ما أعرف، لا أعرف كذب. لو أن أحدهم قال هذا والله أمله كذب، أنا أقول والله ما أعرف، أعرف بأنها لم تنزل في أي مدينة معاصرة الآن، وإنما نزل في الصحابة رضي الله عنهم: كنتم خير أمة. ثم ما ربط في الآية الأمة في منطقة على فكرة، حتى يكون المد واسع جدا. كنتم خير أمة في المدينة، ما قال في المدينة ولا في مكة ولا في الجزيرة، حيثما وليت الأمة متمثلة بالشروط التي نالت بها الخيرية تكون خير أمة أخرجت الناس. وفي قوله تعالى أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما الوسط؟ الخير. أيضا خير الأمور أوسطها، قال أوسطهم بمعنى خيرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقال تعالى: هم مشافهون، مشافهون بقوله: وكذلك جعلناكم، مو جعلناهم، قال جعلناكم خير أمة أو جعلناكم أمة وسطا. وقال تعالى في حق الأمة أيضا: متوج بتاجها الأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، ولولا أن الصحابة قد نالوا أقساطا من هذه الرحمة لما أقبلوا على الإيمان هذا الإقبال العميق العجيب. يعني حينما يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء، لاحظ سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكرت مرة أن هناك من أحصى فإذا به يحصي فيجد أن الرحمة وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل، وأن العالمين قد وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل، فأحصى كلمة الرحمة وكلمة العالمين وجد العدد يصادق العدد. وما التقت الرحمة مع العالمين إلا في سورة الأنبياء غالبا الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين ذكر والرحمة ذكرت ثم جمعت في سورة، أي سورة؟ سورة الأنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم عجيب، أولئك الذين يعني يأخذون نصا ويفهمونه فهما مقلوبا. إلا أن نقول ليس بعجيب، لأن المنشئ حقيقة إذا وضعت فيه حتى الجوهرة ظني أنها تتأثر بنفسه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة تأخذ الطفل لتحتضنه، فسألهم يوظفوا ذلك المشهد الرقيق الناعم اللطيف العطوف، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني لا يمكن أن تطرح المرأة هذه ولدها في النار. قال: لله أرحم من هذه بولدها، لله أرحم بالعباد من هذه بولدها. هذا معنى عظيم ملأهم رحمة. وحتى أنت تكون لك نصيب من الإرث ينبغي أن تكون رحيما أيضا. ولذلك الأمة هذه أمة رحيمة حقا، رحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك مصطفى الصادق الرافعي فيما أذكر، مصطفى الصادق الرافعي حينما يتحدث عن الصلاة يختم فيقول: ويكفي عظمة للصلاة أن المصلي وهو في ترحاله عبر آفاق الصلاة ومراقيها حينما يريد أن يعود، لا بد من أن يعود المجتمع الذي يعيشه، لكن كيف يدخل عليه؟ يدخل عليه من بابين: باب السلام والرحمة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة. وهل تحتاج البشرية الآن إلا إلى السلام على معناه الحقيقي؟ لأنه المرابي ليس لديه السلامة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. السلام معناه الحقيقي والرحمة، فيرجع من بابي السلام والرحمة. يعني أنا راجع لكم الآن، ترى رحلتي كانت رحلة موفقة والحمد لله رب العالمين. هذه هي الآثار ترونها في أقوالي وأفعالي وأحوالي وفي علاقاتي كلها. السلام عليكم ورحمة الله. قال أشداء على الكفار وحماء بينهم، هم ربما أخذوا أشداء على الكفار، فقالوا شوف كيف، شوف التربية، تربية العمر، هي أشداء على الكفار. قلنا لا يا أخي الكريم، الحياة تقتضي لينا وشدة، ومن ظن أن الحياة هي لين محض لين فهو الذي يعتصر بإذن الله تبارك وتعالى 100%. لا بد من الشدة حتى في المواقف، ولا بد من اللين. الخطورة في أن تضع الشدة في موضع اللين واللين في موضع الشدة، هذه الخطورة حقيقة. لكن أن تكون شديدا في مواضع الشدة هذا أمر لا بد منه. نحن نعرف هذا من التدريس، المدرس اللطيف اللين يأكلونه ويهضمونه ولا يخرجونه، يبقى في الأمعاء عندهم. لكن لا بد من شخصية، لا بد من هيبة، وأيضا لا بد من لين. لأنه لو أنه كان ذا هيبة، مجرد هيبة، لقتلهم جلاله، يصصوا عطر ما يصدقوا أنت بتنتهي الحصة بغير الجرى. فلا بد من هذا ولا بد من ذاك، لا بد من لمساء. وأنت حتى مع أولادك ينبغي أن تريهم وجه الجلال وجه الجمال. إذا كله رخوة يشوف شو بيساوي فيك. وهذا شأن نفس ترى الجنة والنار، مظاهر شدة، مظاهر شدة النار، مظاهر الجلالة، مظاهر شدة. والله عز وجل أعلم بمن طوت عليه هذه النفوس وبما جبلها سبحانه وتعالى عليه. لا بد من الترغيب والترهيب. لكن أنا لولا أني أرهب من نزول أسعار الأسهم فأخسر خسارة كبيرة من دفعته إلى أن أبيع، في رغبة تدفع للسلوك حقيقة، ورغبة تدفع للأخذ والعمل والإبقاء. الرغبة والرهبة فينا جزءان هامان بل خطان رئيسان من خطوط هذه النفس التي جبلها الله عز وجل عليها. الرغبة والرهبة هم يريدون، سبحان الله، هم كلهم رهبة، ومع ذلك يقول أنت عندك رهبة فقط، بس إن عندك رهبة وأنت ما عندك رهبة. أنت الحربان العالميتان الكونيتان الأولى والثانية كانت بين الدول المتحضرة، حتى ما يقول قائل والله الآن كل الصراعات قال صراع بين عقل يعيش في القرن 21 وعقل يعيش في العصور الوسطى. مع العصور الوسطى هي عصور الازدهار على فكرة. عصور الوسطى كانت عصور الظلام عند أوروبا، ما كانوا يعرفون شيئا عن الإطلاق، وهذا التاريخ، تاريخهم أيضا. لكن سبحان الله هذا من الجهل بالتاريخ. نقول حرب عالمية أولى وثانية الميدان المجال أوروبا وبين الدول الأوروبية، نحن كنا شركاء يعني على الجانب فقط، كانوا يسجلونا فنأتي مع ألمانيا أو مع تركيا. لا، نحن ما جئنا مع تركيا ولا مع ألمانيا، لأنه كانت ألمانيا وتركيا حلف واحد، وإنما جئنا مع الحلفاء الأحباب الأصحاب النجباء الذين وقفنا إلى جانبهم وكافؤونا أروع مكافأة، حيث حط الرحال غورو وضع رجله على قبر صلاح الدين وقال عدنا ثانية يا صلاح الدين. هذه من الحقائق المطروحة على الساحة. هم الذين جاؤوا، هم الذين احتلوا، هم الذين قتلوا مجازر الإنجليز في مصر لا تعد ولا تحصى. قتل القتل كثيرون في مصر عبر بنادق الجنود. أنتم الذين جئتم، إذا قلت لا أخرجوا هذا عنه، لا ما تخرجوا يا أحباب. وعندنا إن شاء الله فطور من أروع ما يكون وعشاء أيضا وتقبيل أيدي. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة كاثرة أيضا، منها قوله تعالى النجوم أمانة السماء أو أمانة للسماء، لأنه الله عز وجل رتب هذا الكون بهذا الترتيب الذي نعرفه منه ما نعرف. ومن هنا بيّن الله عز وجل أن اختلال العلاقة بين النجوم في كبد السماء بين المجرات، اختلال العلاقة يعني إيذان بطي الدنيا، يطمط السماء كطي سجل الكتب. إذا الشمس كورة وإذا النجوم انكدرت، انكدر انفرط عقلها، تلاطم بعضها بعض، الأمر لا يفاصل حقيقة فيما ندري نحن. فهنا النجوم أمانة للسماء، ما دامت النجوم السماء لم تكسر ولم يؤذن لها بأن تنكشف عما ينبغي أن تنكشف عنها. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمانك لأصحابي. فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ومن هنا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستقع، أخبر، والواعي الفاهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدري أن هذا كان من الفتن، نجح فيها من نجح وسقط فيها من سقط. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا له علاقة بالخيرية وامتدادها، ولا يحتاجون رضي الله عنهم مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس. يعني بعدما زكاهم الله، بعدما زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تزكيته، زكيتهم أو لم تزكيهم. بل ظني أن من زكاهم من الخلف إنما يزكي نفسه، أي يوقف نفسه ويلزمها مع الموقف الصحيح الذي به يحفظ إن شاء الله عز وجل. قال ابن الصلاح: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة كلهم عدول. ومن هنا السجلات أو الملفات التي رتبها علماء الحديث تحت دائرة أو ضمن دائرة التعديل والجرح، هذه تبقى يعمل بها ما دمنا في سلسلة السند حتى نصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه، حتى نصل إلى أبي سعيد الخدري، حتى نصل إلى عثمان بن عفان، حتى نصل إلى سعد بن أبي وقاص أو عبد الله بن عمر بن العاص. حيث نصل إلى الصحابي هنا لا نسأل من هو، المهم أنه صحابي، فكل الصحابي عدول. هذا من معاني أجمعت الأمة على تعديل جميع الصحابة. أما من سوى الصحابة يمكن أن نسأل هو من المقبولين أو من المجروحين، هو من الذين دخلوا في الجهالة أم دخلوا في المعلومية. ثم يقول: ومن لابس الفتن منهم، يعني من شارك بعض مشاركته فكذلك، يعني هم عدول، ما خرجت أو ما أخرجتهم مشاركتهم فيما شاركوا فيه عن العدلية. بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسان للظن بهم، نحسن الظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. قلنا ما ينبغي أن يأتي صالح من الصالحين عمر حياته بأثويبة من الأعمال الصالحة ثم وقع في خطأ، هل هذا الخطأ يمحو كل الجبال من الحسنات؟ اللهم إلا إذا كان ردة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ردة تنسب كل الأعمال من أول إلى آخر. أما أي خطأ آخر كل بحسابه، فمن له أمثال الجبال من الحسنات توضع في كفة الحسنات إذا حسب بهذه الصورة، ثم ما ألم به إنما يوضع في كفة الأخرى. وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. يعني ماذا يسر الله عز وجل أمر إجماع الأمة على تعديل الصحابة؟ قال: أن الذين نقلوا لنا هذا الدين إنما هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا لا يرفض صحابي نقل عنه حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وباعتبار آخر، إذا نقل حديث عبر سلسلة من المحدثين وكانت في هذه السلسلة حلقة إنما هي مجهولة، هنا نتوقف وإن اتصل السند بالصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصلنا إلى الصحابي قال أبو هريرة كذا وقال أبو سعيد الخدري كذا، فهو مقبول إن شاء الله عز وجل. نختم. نقل ابن حجر من الخطيب في الكفاية أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء، لو افترضنا أنه ما أثنى الله عز وجل عليهم ولا جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءنا في مدح الصحابة والثناء عليهم والإشادة بهم وتعليق أوسم كثير على قدرهم كالوسام الذي علقه على قدر خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله شيء في حق الصحابة لأوجبت الحال التي كانوا عليها، لأوجبت علينا هذه الحال أن نزكيهم. مفردات الحال بخطاب: أولا هجرة، ثانيا جهاد ونصرة للإسلام، ثالثا بذل المهج والأموال، ثالثا قتل الآباء والأبناء، رابعا المناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين. فهذا كله يقطع بتعجيلهم ولو لم يرد نص من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقتضي هذا أن نعدلوا ويقتضي هذا أن ننزههم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم قال ابن حجر: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. طيب افترض أنك لقيت الله عز وجل على هذا، وإنسان آخر لقي الله تبارك وتعالى وقد أعمل سكين لسانه في جلود الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وتحدث عنهم بما هرف به، أولئك الذين أفسدوا في التاريخ، أولئك الذين قد وضعوا الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين امتلأت صدورهم بالقيء والصديد والغل على الإسلام والمسلمين، قال الذي يلقى الله عز وجل وقد طعن في الصحابة رضي الله عنهم سيد نفسه في موقف لا يحسد عليه، ذلك أن المطعون فيهم هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا كنا على يقين من أن الحساب يوم القيامة إنما تعرض فيه الأعمال بكافة تفاصيلها، حتى إذا كان لك كلمة قد أسأت بها إلى مسلم من المسلمين، حتى إذا كان لك لكنة كما جاء في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يغادرني اليوم ظلم ظالم ولو بلطمة كف، ولا أسألن العود لما خرش العود والحجر لما زجب الحجر، ولا أخطفن من القرناء لجماء. إذا كان هذا العدل المطلق سوف يكون. وإذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بين أن البسم مكتوب وإذا كتب سنحاسب عليها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، لولا أنهم يلزمون بما كتب عليهم من أعمال وأقوال لما كان من معنى لقول ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب هل يعتبر من الحسن أن يلوغ في أعراض الصحابة أم من السوء؟ بل هو أسوأ السوء أن يلوغ أعراض الصحابة بلسانه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن